إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأظن عند قوله والفرض النسبي من يسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوهم. والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم، من يرد؟ قال رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم، من يذكرنا بآخر نقطة ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ نعم، آخر ما توقفنا فيه القرائن التي تحتف بالخبر، وقلنا أنه ذكر كم قرينة؟ ثلاث قرائن. أول قرائن ما أخرجه الشيخان، واعتبره قرينة بثلاثة أمور، وهي جلالة الشيخين في معرفة الصحيح من السقيم، تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. ثم ذكر الحافظ عليه رحمة الله القرينة الثانية التي تحتف بالخبر ليفيد العلم، فقال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما. ذكر إذن هذه القرينة، وهي القرينة الثانية، لنعتبر بأن هذا الحديث يفيد العلم. وهذا الحديث إذا خرج خارج الصحيحين، لأن القرينة الأولى تتعلق بما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، والقرينة الثانية تدل على ما كان خارج الصحيحين مما له طرق كثيرة، طرق متباينة ومختلفة وكثيرة. وبعد النظر والاستدلال في هذه الطرق والبحث في أحوال هؤلاء الرواة، وجدنا أن هذه الطرق سليمة من الضعف، تكون هذه الطرق سليمة من ضعف الرواة، ولا نجد في رواتها ضعفاء، وعامة رواتها من الثقات. وطبعا تعرفون، وهذا سيأتي إن شاء الله، أن الثقات يختلفون ويتباينون ويتفاوتون في الثقة، منهم الأئمة الحفاظ المتقنون، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك أيضا. لذلك سيأتي في مراتب الرواة أن العلماء عليهم رحمة الله يجعلون في المرتبة الأولى الحفاظ المتقنون، ثم بعدهم الثقات، ثم بعدهم من يقال عنه صدوق أو لا بأس به، لكن يشملهم اسم الثقة واسم القبول. فهذه الروايات الآن التي وجدناها خلت من الضعفاء، وخلت من الضعف، وخلت من العلل، وكلها سليمة كما قال الحافظ ابن حجر من ضعف الرواة والعلل، فلا نجد فيها اختلاف الروايات ولا اختلاف الرواة عن شيوخهم، فكلها سليمة من هذه الأشياء. فمثل هذه الأحاديث التي صحت بها الأسانيد ولم نجد فيها ما يدل على تعليل هذه الأسانيد، ولا اختلاف الرواة في هذه الأسانيد، ولو لم يخرجها الشيخان نعتبر هذه قرينة لصحة هذه الروايات الكثيرة المتباينة المختلفة التي جاءت من طرق متعددة وسلمت من النقد والتعليل، فهي تفيد العلم، تفيد العلم لكثرة طرقها وصحة أسانيدها، ولو لم يخرجها الشيخان، ولو لم يخرجها الشيخان. فمثل هذه يعتبرها أهل الحديث عليهم رحمة الله من الطرق المفيدة للعلم، واعتبرها كذلك من ذكر عنهم ذلك الحافظ ابن حجر من الأصوليين وأهل الكلام، فقال: وممن صرح بإفادته العلم، يعني من علماء الكلام وعلماء الأصول، أبو منصور البغدادي، وهو عبد القاهر ابن طاهر، وهو عبد القاهر ابن طاهر أبو منصور البغدادي، أحد أعلام الشافعية، تلميذ الإسفرايني الذي تقدم، الذي ذكر بأن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وخرج في الصحيحين يفيد العلم، وهو شيخ لأبي بكر البيهقي عليه رحمة الله. أيضا ممن صرح بذلك أبو بكر بن فورك، وهو محمد بن الحسن ابن فورك الأصفهاني، وهذا من أهل الكلام، كان أشعريا، بل هو من رؤوس أهل الكلام، من رؤوس أهل الكلام، مع ذلك صرح بأن هذا الخبر إذا كان جاء من طرق متباينة متعددة، وهذه الطرق سلمت من العلة وسلم رواتها من الضعف، فإنها تفيد العلم، فإنها تفيد العلم ولو لم يخرجها أصحاب الصحيح، لأن إذا خرجها أصحاب الصحيح انتقلت إلى القرينة الأولى، وهذه قرينة أخرى، قرينة أخرى غير الأولى. ثم ذكر القسم الثالث والقرينة الثالثة، قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا في بعض النسخ يعني ذكر الرحمة، وفي بعضها خلت من كلمة أو من جملة رحمه الله، وكذلك في ما يأتي عن الشافعي والإمام مالك. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي رحمه الله، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس رحمه الله. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. هذه القرينة الثالثة التي ذكرها ابن حجر. قال: الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ، وكلمة المسلسل هذه نوع من أنواع علم الحديث أيضا، وسيأتي ذكره عند الحافظ ابن حجر، وهو تتابع رجال الإسناد أو جل رجال الإسناد واحدا فواحدا على صفة معينة أو حالة معينة، على صفة واحدة أو حالة واحدة، وهذه الصفة أحيانا تكون للراوي وللرواة، وأحيانا تكون للرواية. هنا ذكر صفة في الرواة، تتابعت هذه الصفة في رواة هذا الحديث، أن يكونوا أئمة، وهذه الصفات هي الإمامة في الدين والحفظ والإتقان، الإمامة والحفظ والإتقان. ولا شك أن هذه الصفات في طرق الحديث وفي كتب السنة خاصة في الصحيحين كثيرة جدا، كثيرة هذه الصفات في الرواة، أن يكونوا أئمة وحفاظ ومتقنين، والتمثيل بذلك كثير. لذلك ينبغي على طالب العلم مثلا أن يحفظ أصح الأسانيد التي تروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثلا كقولنا من أصح الأسانيد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مثلا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الزهري عن عروة عن عائشة، هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، إلى غير ذلك من الأسانيد الكثيرة التي تعتبر، وهذا سيأتي ذكره ويعني الإشارة إليه، تعتبر عند العلماء وعند نقاد الحديث من أصح الأسانيد. فكونها من أصح الأسانيد تدل على أن الراوي أو الرواة الذين في هذه الأسانيد هم أئمة حفاظ متقنون. لذلك مثل الحافظ ابن حجر هنا بالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، ومالك طبعا يرويه مثلا عن نافع عن عبد الله بن عمر أو بغير ذلك من الأسانيد الكثيرة. ولكن الحافظ ابن حجر في هذه القرينة اشترط عدم غرابة الإسناد، لذلك قال لابد أن يكون لهذا الحافظ المتقن مشارك، أن يشاركه غيره، فاشترط في كلامه أن لا يكتفى برواية الحافظ المتقن عن حافظ متقن عن حافظ متقن ويتسلسل الإسناد بالحفاظ المتقنين، بل قال حيث لا يكون غريبا، حيث لا يكون غريبا، وقال أيضا كرواية الإمام أحمد ويشاركه فيه غيره عن الشافعي. يروي الإمام أحمد عن الشافعي ويأتي مشارك آخر مثلا علي بن المديني مثلا قرين الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيره من قرناء الإمام أحمد يروونه أيضا عن الشافعي، والشافعي أيضا لا ينفرد به عن الإمام مالك، يشاركه مثلا عبد الرحمن بن مهدي إمام حافظ متقن يرويه أيضا عن الإمام مالك، والإمام مالك لا ينفرد به عن مثلا عن نافع، يشاركه مثلا عبيد الله بن عمر العمري، وهكذا حتى يصل إلى الصحابي الجليل. فنجد أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اشترط عدم غرابة الإسناد وأن يشاركه غيره. لكن مثل هذه الروايات التي جاءت عن هؤلاء الرواة المتقنين الحافظين لا شك أنها تفيد العلم، ولو لم يشاركهم أحد في هذه الرواية، إذا لم تنتقد هذه الرواية على ذلك الحافظ، لأن مهما كان الحافظ قد يخطئ في بعض حديثه. الإمام مالك مثلا انتقد في بعض الأحاديث، الإمام الزهري أيضا، وغيرهم من الرواة كثير من المتقنين ومن الحفاظ. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة ولم يرد عن أحد من العلماء نقد هذا الإسناد، وجاء هذا الإسناد من طريق مسلسل بالحفاظ المتقنين، فإن هذا يفيد العلم. لذلك نجد أن مثل هذه الأسانيد يختارها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يختارها الإمام البخاري ويختارها الإمام مسلم، فيودعونها في الصحيح لأنها من أصح الأسانيد ومن أتقن الأسانيد. فإذا وجدنا حديثا ولو كان خارج الصحيح بهذا الإسناد المسلسل بالرواة المتقنين الحفاظ، فإننا لا نشك أنه يفيد العلم. لذلك طبعا الحافظ ابن حجر أشار إلى أن الذي أفادنا العلم هو جلالة هؤلاء الرواة، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وإن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. فهؤلاء الرواة هذه الصفات التي توجد فيهم من الإمامة والحفظ وإتقان هذا الحفظ لا شك أنها أفضل وأقوى من مجيء الحديث من طرق أخرى ممن لم يوصف بهذه الصفات. لهم صفات القبول أقوى من مجرد كون الرجل ثقة أو أن يكون صدوقا ولو كثرت الطرق به. لذلك أحيانا نجد مثلا عند الكلام على علل الأحاديث واختلاف الرواة، إذا اختلف مالك مثلا أو خلف مالك رحمه الله خالفه بعض الرواة ممن لم يكونوا في مرتبته في الإتقان ولو كثر عددهم، نجد أن الناقد يرجح رواية مالك، يرجح رواية مالك ولو كان وحيدا ولو كان لوحده، وذلك لإتقانه وحفظه وضبطه لهذه الأحاديث، خاصة في الشيوخ الذين عرف أن مالكا عليه رحمة الله كان من أتقن الناس فيهم وأحفظ الناس لحديثهم كالإمام الزهري مثلا أو نافع أو غيرهم من الرواة وغيرهم من الرواة، فلا يفيدهم كونهم جماعة إذا كانوا مقابل أمثال الإمام مالك أو أمثال عبيد الله بن عمر العمري أو غيرهم من الرواة الذين لهم هذه الصفات من الإتقان والحفظ. فلذلك مثل هذه الروايات لا شك أنها تفيد العلم، لذلك الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك بقوله: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، يعني لو شافهنا مالك بخبر لا شك أنه يقع في قلبنا قبول هذا الخبر وأنه يفيد العلم لمعرفتنا بإتقانه وحفظه وضبطه، ولم يخالفه أحد في ذلك. بعد التتبع والبحث وجدنا أنه لم ينتقد في هذه الرواية، إذا روى عن مثل الإمام الزهري فلا شك أنها تقبل روايته. وتقدم معنا كلام يحيى بن بكير عليه رحمة الله لما ذكر هذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: كأنك ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه. فمثل هذه الأسانيد التي تعتبر من أصح الأسانيد لا شك في إفادتها العلم، ويزداد ذلك أكثر إذا وجدنا مشاركا للإمام مالك وللإمام أحمد وللإمام الشافعي ولنافع وغيرهم أنهم لم ينفردوا بهذا الخبر، لا شك أن هذا يزيده قوة على قوة ويزيد الإنسان طمئنانا على طمئنان وإفادة للعلم على إفادة للعلم. لذلك قال: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو، ويبعد أيضا أن نخشى أنه قد سهى في هذا الحديث. لكن نقول نحن إذا كان الحديث رواه الأمثال الإمام مالك ولو انفرد به، ولو انفرد به عن حافظ عن حافظ عن صحابي فإنه يفيد العلم، خاصة إذا وجدنا أن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول ولم ينتقده أحد في هذه الرواية ولم يخالفه أحد في هذه الرواية. فلو كان أخطأ لابد أن نجد من يخالفه في هذه الرواية، فلما بحثنا واستدللنا ونظرنا ولم نجد، فهذا يدل على أن هذه الرواية صحيحة وتفيد العلم. ثم نبه الحافظ عليه رحمة الله إلى أمرين اثنين. الأمر الأول نبه، وهذا قد نبه عليه من قبل وذكرناه، أن هذا العلم لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وهم المحدثون المتبحرون في هذا العلم، العارفون بأحوال هؤلاء الرواة وصفات هؤلاء الرواة وما يتعلق برواياتهم، والجامعون لطرق هذا الحديث. فهؤلاء الذين يحق أن يتكلموا في هذا العلم، وهم الذين حصلت لهم أهلية النظر لأنهم اطلعوا على أخبار هؤلاء الرواة وأحوالهم وصفاتهم، واطلعوا أيضا على طرق هذا الحديث واختلاف الرواة في هذه الأحاديث، وعلموا أن هذا الحديث ليس فيه علة ولا فيه رجل يضعف من أجله الحديث، فاطمأنت قلوبهم إلى صحة هذا الحديث وإفادته للعلم. ثم قال: وهذه الأنواع التي ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وهذا لا شك أنه واضح، وتقدم إشارة الحافظ ابن حجر إلى هذا الأمر. الأمر الثاني الذي نبه عليه قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور والله أعلم، أي أن هذا العلم النظري إذا لم يحصل لفئة من الناس ممن ليس له أهلية النظر كالأصوليين مثلا والفقهاء فضلا عن عوام الناس، وهذا كله لبعدهم عن معرفة طرق الحديث ومعرفة أحوال هؤلاء الرواة والرجال، هذا لا يدل على أنه لا يحصل العلم لغيرهم ممن كان في هذه المرتبة من العلم والمعرفة بأحوال هؤلاء الرواة وضبطهم وإتقانهم ومعرفة بكل طرق الحديث واختلاف الرواة فيه. فلا شك أن هؤلاء بممارستهم وكثرة مذاكرتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون كل ما يدور حول هذا الحديث، فيحكمون عليه بأنه يفيد العلم، فعنهم تؤخذ مثل هذه الأحكام. وهؤلاء كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث، مختصون بمعرفته كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. فهؤلاء الذين اطلعوا على الطرق والعلل واختلاف الروايات واطلعوا على أحوال الرواة وصفات هؤلاء الرواة، هم الذين يحصل لهم بهذه الأهلية وبهذا العلم الذي ميزهم الله عز وجل به، هم الذين يحصل لهم إفادة العلم. أما إذا لم يحصل لغيرهم فهؤلاء ليس لهم طريقة في أن يحصل لهم هذا العلم، فلا يقال إن العلم لا يحصل ما دام أنه حصل لفئة من الناس ممن اطلع على هذه الأمور. بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أعاد ذكر هذه القرائن مرتبة فقال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. يعني هذه القرائن ليست كلها في الصحيحين، الأول يختص بالصحيحين وانتهينا منه، الثاني بما له طرق متعددة وكثيرة ولو لم يخرج في الصحيحين، خرج في السنن وخرج في المسانيد وله طرق متباينة وطرق متعددة، ولم نقف له على علة ولا على ضعف رواة، ورواته كلهم ثقات وكثرتهم تدل على أن هذا الحديث صحيح وأنه يفيد العلم، والثالث أيضا بما رواه الأئمة ولو لم يخرج في الصحيحين فإنه يفيدنا العلم. وثم أشار أنه يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، وهذا لا شك أن كثيرا من أحاديث الصحيحين نجد لها طرق متعددة، سواء عند أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم، خاصة أن الإمام مسلم عليه رحمة الله يكثر من ذكر الطرق، يكثر من ذكر الطرق والمتابعات وغير ذلك، أو نجدها خارج الصحيحين فيدخل الثاني أيضا ضمن الأول. وأيضا البخاري ومسلم كما ذكرت أنهما كانا يختاران الأحاديث بأصح أسانيدها ويوردان هذه الأحاديث في الصحيح، إذن الثالث أيضا نجده ضمن الأول، ولا يمنع أن يكون الثاني والثالث خارج الأول وخارج الصحيحين، فهذا لا شك أنه يفيد العلم. وهذا يدلنا على أن الأحاديث التي تفيد العلم كثيرة جدا، لا تختص فقط بما ورد في الصحيحين، بل في الصحيحين وخارج الصحيحين إذا وجدناها من طرق كثيرة، وإذا وجدناها عن أئمة حفاظ، فكل هذه القرائن تدل على أن هذه مثل هذه الأحاديث تفيد العلم، بل قد تتواتر هذه الأحاديث التواتر الخاص الذي يعرفه أهل الحديث، والذي ذكره يعني غير واحد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مسألة إفادة العلم بخبر الواحد. ثم انتقل إلى موضوع آخر، أو أكمل الموضوع الذي كان بدأه قبل هذه المسألة، وهو ما يتعلق بالغريب، فقال: نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، الأول الفرض المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك قد ينفرد في نسخة وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد أو عن ذلك المنفرد عندك، وفي نسخة عن ذلك المتفرد عن ذلك المتفرد، وكلاهما صحيح يعني. نعم. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرض النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفرضية عليه. يقل وفي نسخة ويعز، وكلاهما صحيح، ويقل ويعز. نعم. ويقل إطلاق الفرضية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وفي نسخة من حيث إطلاق الاسمية عليهم. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. أكمل هذا الفصل. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق اسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، الله أعلم. في هذا الفصل الذي أطال فيه نوعا ما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رجع إلى موضوع الغراب، وبعد أن تكلم في مسألة لا تتعلق بالغريب فقط، تتعلق بالغريب والعزيز والمشهور، وهي إفادة الآحاد للعلم. وهو كان قد ذكر الغرابة قبل، كان الأولى أن يذكر هذا الكلام عند ذكره للغريب، لأنه يتعلق به من أجل اتساق الكلام وتتابع المسائل. فذكر ما كان أشار عليه من قبل أو ما أشار إليه من قبل، أن الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، لأنه تقدم له تعريف الغريب، وتقدم له الإشارة إلى تقسيم الغريب إلى قسمين، المطلق والنسبي. قال في الموضع المتقدم: والرابع الغريب، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. ثم قال: على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. فجاء الموضع الذي ذكر فيه هذا التقسيم، لذلك قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي تلتقي فيه جميع الطرق، والموضع الذي تلتقي فيه جميع الطرق هو الصحابي الذي باشر السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث قد تكثر طرقه ويرويه الرواة في كل طبقة، يرويه جماعة من الرواة ولو في عصر التابعين، لكن هذا الحديث قد تلتقي جميع هذه الطرق في الرجل الذي باشر السماع وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبره غيره من الصحابة ولم يذكره في إسناده، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، وهو مدار الإسناد الذي ينتهي إليه الإسناد، ولو تعددت الطرق إليه ولو كثرت الطرق، فكل هذه الطرق لا بد أن ترجع إلى من كان الواسطة بين هؤلاء الرواة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أي ترجع إلى الصحابي. فإذا كانت هذه الطرق أو جميع هذه الطرق ترجع إلى الصحابي فهذا يسمى بالفرد المطلق، هذا يسمى بالفرد المطلق. ظاهر كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اعتبار التفرد في رواية الصحابي الذي تعددت الطرق إليه، ووصف حديث الصحابي بأنه غريب وأنه فرد، طبعا إذا لم يروه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نتكلم عن الحديث الذي لم يروه غيره من الصحابة، كل الطرق وصلت إلى صحابي واحد. قد تكون في عصر التابعين تعددت، وقد لا تكون كذلك، قد يكون روى عن هذا الصحابي تابعي واحد، قد يكون روى عنه أكثر من تابعي، لكن كل هذه الطرق وصلت إلى هذا الصحابي. يرى بعضهم أن الغرابة لا ينظر فيها إلى الصحابي، ولكن ينظر فيها إلى من بعد الصحابي، وظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه ينظر فيها إلى الصحابي، لأن هذه كل الطرق رجعت ودارت حول هذا الصحابي. لماذا يقولون لا ننظر فيها إلى الصحابي؟ قال حتى لا نصف حديثه بكونه غريبا، لأن وصف الحديث بكونه غريبا فيه إشارة إلى تعليله، فيه إشارة إلى ضعف هذا الحديث، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن المراد بالغرابة هو الانفراد، هو الانفراد، وليس المراد هو التعليل ابتداء أو التضعيف ابتداء، إنما المراد أن هذا الصحابي انفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن انفراده مقبول، الصحابي انفراده بالحديث مقبول، أما غيره ممن يأتي بعد الصحابة إذا انفرد بالحديث فإنه ينظر في هذا الحديث، قد يقبل وقد لا يقبل، قد يعل وقد لا يعل ويصحح، فإذا النظر يكون بعد ذلك ولا يكون عند وصفنا للحديث بالغرابة. نصف الحديث بالغرابة لأنه لم يروه إلا واحد، إلا ذلك الصحابي، فلا إشكال في وصف حديث الصحابي بالغرابة. وكم من حديث تفرد به صحابي واحد ووصف بالغرابة لأن الصحابي قد تفرد به ولم يصفوه بالغرابة لتعليله أو لتضعيفه. القسم الثاني الذي ذكره إذن هذا القسم، وهو إذا رجعت كل الطرق إلى صحابي واحد يسمى بالفرد المطلق أو الغريب المطلق، الغريب المطلق. القسم الثاني من الغرابة أن تكون هذه الغرابة طرأت في أثناء الإسناد، رحمك الله، طرأت في أثناء الإسناد سواء من عند التابعي أو من بعد التابعي، لا تكون في أصل السند وهو الصحابي، إنما طرأت عند التابعي أو بعد التابعي. قال الحافظ ابن حجر فيها كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد من هؤلاء الرواة شخص واحد. حديث مثلا رواه صحابي، رواه عبد الله بن عمر مثلا، عن عبد الله بن عمر يقول ابن حجر يرويه أكثر من واحد، رواه عنه نافع ورواه عنه سالم ورواه عنه عمرو بن دينار، ثم قال ينفرد بروايته عن واحد من هؤلاء الرواة شخص واحد. رواية سالم مثلا انفرد بها الزهري ولم يروه عن سالم إلا الزهري، هذه نسميها أيضا رواية غريبة، لكن غرابتها نسبية، يعني بالنسبة إلى الزهري وبالنسبة للرواية الأخرى هذه تسمى غريبة. وأيضا الحديث الذي يرويه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يرويه أبو هريرة وعمر وعائشة وعبد الله بن عباس مثلا، ثم فهذا الأصل فيه أنه مشهور، ثم يأتي عن صحابي واحد من هؤلاء الصحابة يرويه راو واحد لا يشاركه أحد، مثلا أبو هريرة يرويه عنه سعيد بن المسيب فقط وليس له متابع، نقول هذه الرواية بالنسبة لأبي هريرة هي رواية غريبة لكن غرابتها نسبية، هذه الغرابة نسبية لأنه لم يشركه أحد في هذه الرواية. قد يرويه عن أبي هريرة جماعة من الرواة، رواه سعيد بن مسيب، رواه أبو سلمة مثلا، رواه العلاء، رواه الأعرج، لكن عن أبي سلمة انفرد راوٍ. هذه رواية غريبة بالنسبة لأبي سلمة عن الأعرج بالنسبة للرواية الأخرى، فتكون فيحكم عليها بالغرابة، فهي غرابة نسبية، غرابة نسبية. إذن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر هنا نوعين من الغرابة: الغرابة المطلقة التي ينظر فيها إلى أصل السند، أن ينفرد الصحابي بالحديث، والغرابة النسبية أن ينظر فيها إلى أثناء السند، أن ينفرد أحد الرواة بالحديث عن شيخه، سواء كان الصحابي إذا روى جماعة من الصحابة هذا الحديث أو عن تابعي، وهكذا ولو إلى عصور متأخرة. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح عن ابن منده، لما جاء إلى ذكر الغريب، لأن أغلب أو كثير من الروايات التي توصف بالغرابة إنما يراد بها الغرابة النسبية، وكلام المتقدمين في الغالب يطلقون الغرابة على الغرابة النسبية. لذلك قال عن ابن منده: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. لم يذكر غرابة المطلقة التي هي في أصل السند، إنما ذكر الغرابة النسبية التي ينفرد أو الراوي الذي ينفرد عن بعض الأئمة، مثل بالزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم، وهذا تقدم الكلام عليه في المشهور والعزيز، فمراده إذن الغرابة النسبية. وابن الصلاح ذكر الغرابة النسبية وذكر الغرابة المطلقة، ذكر أيضا الغرابة المطلقة، وجعل الغرابة التي ترد في كل مواضع السند من الغرابة المطلقة، حيث قال: لكنه كما سيأتي الإشارة إليه لم يذكرها في نوع الغريب، ذكرها في نوع الأفراد، وهذا سيأتي كلام الحافظ ابن حجر ممن فرق بين الأفراد والغريب. ففي نوع الأفراد قال: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، فالأول أو أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، الأول وهو الغرابة المطلقة ما ينفرد به واحد عن كل أحد، أي في كل مواضع السند إلى الصحابي. إذن عندنا أن الحافظ ابن حجر تبعا لابن الصلاح أشار إلى أن الغرابة قسمين: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. ثم جاء إلى موضوع التمثيل، فمثل لي الفرد المطلق وهو نفسه الغرابة المطلقة عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مثل لها بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فقال: فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذن هذا التفرد عن الصحابي. ثم قال: وقد يتفرد أو قد ينفرد به راو عن ذلك المتفرد أو المنفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. ثم قال: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. ذكر لنا مثالين: المثال الأول وهو حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، ننظر في طرقه من خلال الكتب الستة، هذا يرويه عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر يرويه عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن دينار تفرع هذا الحديث إلى طرق كثيرة، عندنا رواه عنه الإمام الثوري عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، رواه أيضا ابن عيينة عند مسلم والترمذي، إسماعيل بن جعفر عند مسلم والنسائي، شعبة بن الحجاج عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، يظهر ولا لا؟ سليمان بن بلال عند الإمام مسلم، الضحاك بن عثمان عند مسلم، عبيد الله بن عمر العمري عند مسلم والنسائي، ومالك بن أنس عند النسائي. فترون أن أئمة حفاظا رووا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار يرويه عن عبد الله بن عمر، فرجعت الطرق كلها إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا سماه الحافظ الفرد المطلق. هذا الحديث قال عنه الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار. في هذا الحديث لما خرجه مسلم في الصحيح قال: الناس كلهم، يعني كل الرواة عيال، كلهم رووه عن عبد الله بن دينار، هو الوحيد الذي له هذا الطريق والذي له هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نفى أن يكون من طريق آخر، فالتفرد كان عند الصحابي وتفرد به عبد الله بن دينار. وبعض النقاد أنكروا على عبد الله بن دينار تفرده بهذا الحديث، لأنهم لم يجدوه عن أحد من الرواة ممن عرف بالرواية عن عبد الله بن عمر. أمثال من؟ نافع مولى عبد الله بن عمر، أمثال سالم، وهذان الاثنان من أوثق الناس في عبد الله بن عمر، من أوثق الناس في عبد الله بن عمر. لذلك بعض النقاد أنكروا على عبد الله بن دينار هذا الحديث، بل كان شعبة رضي الله رحمه الله، شعبة بن الحجاج الواسطي، كان يستحلف بن دينار أنه سمعه من عبد الله بن عمر. يقول ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة: استحلفت عبد الله بن دينار، هل سمعتها من ابن عمر؟ قال: فحلف لي. قال أبي، يعني أبو حاتم: كان شعبة بصيرا بالحديث، كان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث. حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، لم يروي عن ابن عمر أحد سواه علمنا، يعني كان بعضهم ينكر، كيف يعني فات هذا الحديث أمثال نافع مولى عبد الله ابن عمر، كيف فات سالم مولى ابن عبد الله ابن عمر ويرويه عبد الله بن دينار. لكن العلماء والبخاري ومسلم خرج هذا الحديث في الصحيح، ومسلم يقول أن هذه الطرق كلها ترجع إلى عبد الله ابن دينار رحمه الله، فقبلوا هذا الحديث. هناك قرائن تدل على أن عبد الله بن دينار قد يكون أخطأ في هذا الحديث، ونحن لا نريد أن ندخل في موضوع تعليل هذه الرواية كما عللها الإمام أحمد وتبعه الحافظ بن رجب وغيرهم، لكن نريد أن نبين أن هذا الإسناد يعني لم يأتي إلا من طريق عبد الله بن دينار، ورد من طريق آخر عن نافع لكنه وهم فيه الراوي فلا يعتبر به. وكل الرواة ومنهم هؤلاء الأئمة الثقات يروونه عن عبد الله بن دينار، فكما قال مسلم هم عيال في هذا الحديث على عبد الله ابن دينار. وهنا مثل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يكون التفرد في طبقة واحدة أو طبقتين، في طبقة الصحابة وطبقة التابعين، وأشار بالمثال الثاني أن التفرد قد يكون في أكثر من طبقة، أن التفرد قد يكون في أكثر من طبقة، ومثل له بحديث شعب الإيمان، حديث الإيمان 70 شعبة. هذا الحديث يرويه أبو هريرة، عن أبي هريرة يرويه أبو صالح ذكوان السمان، عن ذكوان السمان أيضا رجعنا إلى عبد الله بن دينار رحمه الله. عن عبد الله بن دينار في الكتب الستة يرويه الإمام البخاري ومسلم من طريق سليمان ابن بلال، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سهيل ابن أبي صالح، والنسائي وابن ماجه من طريق محمد ابن عجلان. هؤلاء الثلاثة يروونه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقع التفرد في عند الصحابي وعند التابعي وعند عبد الله ابن دينار، وهو أيضا تابعي من التابعين. هذا الإسناد الآن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ألا يوحي بشيء؟ لم يروي عن أبيه، فهو كان معروفا بالرواية عن أبيه. ولو كان المحدثون يدعون سماع ما لم يسمعوا ولا يؤتمنون في روايتهم لكان سهيل بن أبي صالح يمكنه أن يرويه عن أبيه، يقول عن أبيه عن أبي هريرة، وما الذي يمنعه من ذلك؟ لأنه سمع أشياء، لكن مع ذلك إتقانهم وحفظهم يدل على أنهم إذا سمعوا الحديث ولو من شيخهم الذي اعتادوا السماع منه فإنهم يرونه بواسطة، فهنا رواه بواسطة عبد الله ابن دينار ولم يسمعه من أبيه. والحافظ ابن حجر ذكر أن أو ذكر مثالين لهذا التفرد المطلق، ثم بين أو قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، يعني ليس في طبقة أو طبقتين أو ثلاث، بل قد يستمر ولو إلى مصنف من المصنفين أو أكثر هؤلاء الرواة. ومن أحسن ما يمثل له، وهذا تقدم معنا التمثيل في أكثر من طبقة أو طبقتين، حديث إنما الأعمال بالنيات، ففي طبقة عمر بن الخطاب وعلقمة ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري، هذا كله يعني في تفرد الراوي. حديث أو الحديث الأخير أيضا في صحيح الإمام البخاري، حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، هذا يرويه أبو هريرة، وعن أبي هريرة أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، وعن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل. إذن التفرد وقع أيضا في أكثر وأغلب الإسناد، ثم يعني رواه عن محمد بن فضيل رواة كثيرون، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من هذه الطرق الكثيرة. فهذه بعض الأمثلة التي تدل على أن الغرابة قد تقع في طبقات عدة، لكن الغالب أن التفرد يقع في الطبقات الأولى، وقليل ما نجد التفرد يقع في الطبقات المتأخرة. إن وقع في الطبقات المتأخرة ففي الغالب يعل ذلك الحديث، لأن لا يمكن في الغالب، أقول في الغالب لا يمكن أن يتفرد الراوي في الطبقات المتأخرة بحديث من الأحاديث إلا لسبب معين. نعم، في طبقة الصحابة يمكن أن يتفرد الراوي، في طبقة التابعين يمكن أن يتفرد الراوي، في طبقة أتباع التابعين أيضا يكون هناك التفرد لكن أقل من تفرد التابعين، لكن بعد هذه الطبقات لا شك أن التفرد يقل. وإذا تفرد الراوي بالحديث ففي الغالب أن يكون تفرده خطأ وأن يكون معلا ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أشار بعد أن ذكر هذين المثالين، أشار إلى أن الأحاديث الغريبة كثيرة، وهذه الأحاديث لها بعض الكتب التي تخصصت في ذكر الغريب من الحديث، ومثل بمثالين كبيرين بكتابين كبيرين، أحدهما مسند البزار والآخر معجم الأوسط للطبراني عليه رحمة الله. ولا شك أن الأحاديث الغريبة موجودة في الكتب الأخرى، موجودة في الصحيحين بأصح الأسانيد، مثلا حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، السفر قطعة من العذاب، هذا لم يروه إلا سمي وعن أبي صالح. وهناك حديث كثيرة هي غريبة تعتبر من غرائب الصحيح. في كتب السنن أيضا توجد أحاديث غريبة بأسانيد مقبولة، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون حسنة، وفي غيرها أيضا من كتب السنة. لكن هذان الكتابان هما أجمع الكتب في ذكر الغرائب، إلا أن هذه الغرائب المذكورة في هذين الكتابين يكثر فيها المنكرات، ويكثر فيها أخطاء الرواة في الانفراد برواية من الروايات أو عن شيخ من الشيوخ. فلذلك كان العلماء عليهم رحمة الله والمحدثون يعني يوصون طلبة العلم المبتدئين بالعناية بكتب الصحاح والسنن، وعدم العناية في بداية الطلب بكتب الغرائب لما فيها من المنكرات ولما فيها من الموضوعات ولما فيها من الأحاديث الضعيفة، فيوصون طلبة العلم في بداية طلبهم أن يعتنوا بالصحاح، أن يعتنوا بالصحاح والسنن التي غالبها صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عنه وتبين أحكام الله عز وجل بخلاف كتب الغرائب. لذلك يقول الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عنده عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنهم مطرحا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضي. يعني كان المحدثون يوصون طلبة العلم في بداية طلبهم أن يكتبوا الصحاح من الأحاديث وينتفعوا بذلك، حتى يصيروا يميزون بين الصحيح والضعيف ويعرفون أحوال هؤلاء الرواة وطريقة تعليل الأحاديث. هنا لا بأس أن ينتقل لمعرفة أخطاء الرواة، لكن بعد معرفته بالصحيح، بعد معرفته بالصحيح وما يتعلق به. والحافظ ابن رجب عليه رحمة الله علق على كلام الخطيب البغدادي بكلام أيضا جيد، حيث قال: هذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير، وهي مجمع الغرائب والمناكير. فهذه الكتب التي أشار إليها الحافظ ابن حجر لا شك أنها هي من أجمع كتب الغرائب، لكن فيها مناكير كثيرة، فيها مناكير كثيرة. الكتاب الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو مسند البزار. هذا المسند طبعا هو مطبوع أو طبع، أغلبه طبع باسم البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لأن بعض العلماء المتأخرين كالهيثمي وغيره سموه بالبحر الزخار، وإن كان يعني عند المتقدمين كان يسمى بمسند البزار، بمسند البزار. وصاحبه هو أحمد ابن عمر ابن عبد الخالق البزار المتوفى سنة 92 و200. هذا الكتاب طبع في مجلدات كثيرة، حقق منه الدكتور محفوظ الرحمن زين الله وطبعه في 9 مجلدات، ثم وافته المنية رحمه الله عز وجل قبل أن يكمل الكتاب. وأصل هذا الكتاب كان رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه، حقق بعض الأجزاء الأولى منه ثم أتم تحقيقه فيما بعد إلى أن وصل إلى 9 مجلدات، وتوفي ولم يتم تحقيقه، فحققه بعض المحققين ووصل إلى 18 مجلدا. هذا الذي يعني أعرف عنه، لا أدري هل أتم بعض الأجزاء التي كانت مفقودة أو في حكم المفقود. وهذا الكتاب رتبه الإمام البزار على مسانيد الصحابة، بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بقيتهم ومن غير ترتيب معين، بقية الصحابة من غير ترتيب، يذكر كثيرا من الأحاديث ويحكم عليها، يذكر الأحاديث الأفراد للرواة ويحكم عليها. مثلا هذا الحديث الذي معنا رواه بإسناده من طريق المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع عن ابن عمر عن عثمان إلا مطر ويعلى، وقد روي عن عثمان من غير هذا الوجه. إذن يذكر انفراد بعض الرواة بالحديث، يذكر انفراد بعض الرواة بالحديث. والكتاب غالبه على هذا المنوال، أنه يذكر الحديث ثم يتكلم عليه بما يعني يدل على انفراد بعض الرواة بالحديث، فهو كما قال ابن رجب مجمع الغرائب. وهو من مظاني الأحاديث الغريبة. الكتاب الثاني الذي ذكره المعجم الأوسط، المعجم الأوسط للطبراني، والطبراني اسمه سليمان ابن أحمد الطبراني عليه رحمة الله، المتوفى سنة 360 وولد سنة 260. وهذا الكتاب هو أحد معاجم الطبراني، لأن الطبراني له كتب كثيرة في الحديث وجمعه، اشتهر بالمعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وله مسند الشاميين وكتب غير هذا الكتاب. هذا الكتاب الأوسط صنفه ورتبه على شيوخه، رتبه على أسماء الشيوخ، بخلاف المعجم الكبير رتبه على مسانيد الصحابة، والصغير رتبه على الشيوخ أيضا. يقول الذهبي: صنف المعجم الكبير وهو المسند سوى مسند أبي هريرة، فكأنه أفرده في مصنف. يقول: إلا مسند أبي هريرة لا يوجد في المعجم الكبير، فلعل الطبراني أفرده بمصنف مستقل. ثم قال: والمعجم الأوسط في 6 مجلدات كبار على معجم شيوخه، يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب، يعني عن كل شيخ يروي ما له أو ما سمع منه من غرائب الأحاديث، من الأحاديث الغريبة ومن الأحاديث التي انفرد بها بعض الرواة. يقول: فهو نظير كتاب الأفراد للدارقطني، بيّن فيه فضيلته وسعة روايته، وكان يقول: هذا الكتاب روحي، فإنه تعب عليه وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر. قال: وصنف المعجم الصغير وهو على عن كل شيخ له حديث واحد. إذن المعجم الصغير لكل شيخ حديث في الغالب، المعجم الأوسط يذكر الكثير مما سمعه عن شيخ واحد، وغالبها غرائب وأفراد، غالبها غرائب وأفراد ومنكرات. وأشار الذهبي عليه رحمة الله بكلامه إلى أن الذي يصنف في مثل هذه الكتب ويحكم على الأحاديث بأنها لم تروى إلا بهذا الإسناد الواحد، لا شك أن هذه أحاديث غريبة، إما غرابة مطلقة وإما غرابة نسبية. هذا يدل على سعة الاطلاع، يدل على سعة اطلاع المصنف وعلى سعة علمه ومعرفته بطرق هذا الحديث، لأنه لا يمكن أن يحكم على حديث بأنه تفرد به فلان عن فلان إلا بعد جمعه لجميع طرق هذا الحديث. لذلك نجد مثلا بعض الأمثلة هنا في الكتاب، يقول: لم يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عمارة بن غزية، تفرد به ابن لهيعة. هذا طريقته في هذا الكتاب، كما أن رأينا طريقة الإمام البزار عليه رحمة الله، يذكر من المتفرد، والتفرد قد يكون في أكثر من طبقة واحدة، في أكثر من راو واحد. ولا شك أن هذا لا يحكم به إلا بعد استفاء جميع الطرق وجمع جميع الطرق، حتى يحكم على الرواية أو على الراوي بأنه تفرد. أحيانا قد نجد أن هذا الراوي لم يتفرد بالحديث، أن هذا الراوي لم يتفرد بالحديث، نجد له متابعا، خاصة مثلا الآن ليس هو عصر الحفظ كما كان قديما، لكن هو كما ذكرت من قبل عصر يمكن أن نسميه بعصر الاستقراء أو إمكانية الاستقراء والتتبع، بما منحه الله عز وجل لنا من هذه البرامج التي تيسر لنا الوقوف على كثير من الطرق التي كان يعني العلماء قديما أو في من قبلنا كانوا يتمنون الوقوف عليها. فقد نجد طرقا لم يذكرها الطبراني، نجد طرقا لم يذكرها الإمام البزار. وهذا الكلام أشار إليه الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، ذكر حديثا من الأحاديث، ثم أشار إلى أن العلماء قديما كانوا يتميزون بالحفظ والفهم، وأن الذين جاءوا بعدهم يتميزون بوجود الكتب عندهم. قديما في عصر الإمام مالك والزهري غالبهم يعني قد لا تجد عنده الكثير من الكتب، لكن يحفظ هذا العلم، وتجد عنده الكثير من الطرق. بعدهم الله عز وجل منحهم وجود هذه الطرق في كتب عندهم. فيذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في موضع نسيت الموضع الذي ذكره أن هذا مما ميزهم الله عز وجل في ذلك العصر وجود كثرة الطرق في الكتب وإن كانوا في الحفظ دون المتقدمين. فنحن أيضا لا في الحفظ ولا في الفهم كالمتقدمين ولا كالمتأخرين، لكن منحنا الله عز وجل هذه الآليات التي يمكن أن نستغلها في قضية الاستقراء والبحث أكثر، فتقف على أشياء قد لا يقف عليها المتقدمون. فلا شك أن مثل هذه أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. كيف نتعامل إذا وجدنا أن هذا الناقد البزار مثلا أو الطبراني أو الدارقطني نص على تفرد راوي، ثم وجدنا أن هذا الراوي لم يتفرد، هل ننقده مباشرة ونقول بأنك لم تقف على هذه الطرق وكلامك غير صحيح، أم لابد من أن يعني نتأنى وننظر لماذا وصف هذا الحديث بالتفرد؟ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النكت على ابن الصلاح: من مضان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط، ثم الدارقطني في كتاب الأفراد، قال: وهو ينبئ على اطلاع بالغ، ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباعي وضيقه أو الاستحضار وعدمه. قال: وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد. يقول أن هؤلاء هذه الأحكام التي يحكمونها في تفرد الراوي قد نتعقبهم فيها، وذلك بحسب حفظه واتساع اطلاعه قد تفوته أو يفوته طريق من الطرق، لأن هذا يحتاج أن يكون ملما بجميع طرق هذه الروايات بجميع السنة حتى يحكم على الراوي بأنه تفرد. قال: أعجب من ذلك أن يقع المتابع في نفس الكتاب، ولا شك أن هذا من باب السهو والوهم الذي قد يقع لمؤلف من المؤلفين. لكن أشار إلى أمر آخر، قال: وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم، يعني يحسن أن نجزم بتعقبهم أن هذا الطريق لم يتفرد به فلان. قال: حيث لا يختلف السياق، يعني حيث لا يختلف سياق الإسناد وسياق المتن، أن يكون حديثا واحدا الذي رواه فلان عند الطبراني في الأوسط والذي رواه راو آخر وجدته في كتاب من الكتب أو في جزء من الأجزاء، أن يكون سياق حديثهم واحدا ولا يختلف السياق لا إسنادا ولا متنا حتى تورد عليه هذا الطريق وتتعقبه فيه. هذا الأمر الأول. قال: أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به، يعني المتابع الذي وجدته الطريقة الأخرى التي وقفت عليها لابد أن يكون راويها ممن يعتبر به، لاحتمال أن يريد شيئا من ذلك بإطلاقهم، لأنهم قد يريدون أنه تفرد به من يعتبر به، أما الذي لا يعتبر به كالكذاب مثلا قد تجد طريقا آخر والمتابع يكون متهما بالكذب أو متهما بسرقة الحديث، فهذه الرواية لا غير معتبرة، غير معتبرة. قد يكون الطبراني اطلع عليها لكن لما وجدها أنها عن كذاب أو عن متهم فلم يعتبرها شيئا، اعتبرها كالعدم، فوصف الحديث بأنه فرد أو انفرد به فلان. ثم قال: والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار. لماذا نتعقب الطبراني وتعقبنا للطبراني يكون أقوى من تعقب البزار؟ انظر إلى كلام البزار لما يصف الحديث بالغرابة، ماذا يقول؟ وهذا الحديث ينفي علمه بذلك لكن لا ينفي علم غيره. الطبراني ماذا يقول؟ لم يروي هذا الحديث، يعني يجزم وينفي عن كل أحد رواية أن يكون له طريق إلا هذا الطريق. لذلك قال: والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من من ذلك يعني الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار، لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، وأما غيره كالطبراني والدارقطني فيعبر بقوله لم يروي عن فلان إلا فلان. قال وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، يعني ممكن أن نلحقها بعبارة البزار إحسانا من باب إحسان الظن بهم أنهم من يعني نفى علمه بذلك. قال فالظاهر من الإطلاق خلافه، لأن أطلق الطبراني أنه لم يروى هذا الحديث إلا من طريق فلان، لكن لابد أن ننظر إلى كون ذلك المتابع ممن يعتبر به. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عبر بقوله ممن يعتبر به ولم يعبر بقوله ممن يحتج به، ففرق بين من يعتبر به أي من كان فيه ضعف يسير. لماذا؟ لأن المتابعات والشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله يغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، لأن المتابعات يمكن أن نأتي بمتابع ضعيف سيء الحفظ قريب في الضعف ليس ضعفه شديدا لذلك قال ممن يعتبر به ولو كان ضعيفا، ولم يقل ممن يحتج به، لأن أصل هذه الروايات قد تكون يعني فيها ضعف، أصل هذه الروايات التي ذكرها البزار والطبراني قد يكون فيها ضعف، فهو قال لم يرويه إلا فلان، نحن نقول لا رواه فلان آخر وهو مثله في الضعف، فلا يمكن أن تصف هذه بالتفرد. وقد وجدنا رواية أخرى، فإذا وجدنا رواية بنفس السياق وممن يعتبر به فإنها بهذه الرواية نتعقب بها على البزار ونتعقب بها على الطبراني والدارقطني وغيره. بل أحيانا قد يطلق الناقد الغرابة ويريد الغرابة الصحيحة وأنه تفرد به من وجه صحيح ومن وجه يثبت، أما الرواية الأخرى التي لا تثبت فلا يتعقب فيها، وهذا مثل ما يذكره مثلا الإمام الترمذي عليه رحمة الله. مثال ذلك مثلا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في كفارة المجلس، وهو حديث مشهور انفرد به موسى ابن عقبة عن سهيل. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه، يعني نفى أن يكون الحديث مرويا من وجه آخر عن سهيل إلا من طريق موسى ابن عقبة. ونحو هذا الكلام أيضا قاله الإمام أبو حاتم. تعقب الترمذي بأنه رواه عن سهيل رواة آخرون، رواه عاصم ابن عمر وسليمان بن بلال وإسماعيل بن عياش ومحمد ابن أبي حميد، يعني أربعة رواة رواه عن سهيل، فلماذا تذكر أو تقول بأن موسى بن عقبة هو الذي تفرد به عن سهيل ولم تعرفه إلا من هذا الوجه؟ يقول الحافظ ابن حجر فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير الوجه الذي أخرجه الترمذي، فلعله إنما نفى أن يكون يعرفه من طريق قوية لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال. إذن لعل الترمذي أراد لا نعرفه إلا من هذا الوجه من طريق قوي، أما الطرق الأخرى ولو كان فيها الضعف ضعفا يسيرا لكنها لا نعتبر بها، نعتبر فقط بالطرق القوية. لما ذكر هذه أو ضعف هذه الرواية الحافظ ابن حجر قال وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة، فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة. إذا كان يقصد الناقد الطرق الصحيحة لا نورد عليه الطرق الضعيفة، أما إذا كان يقصد الطرق الصحيحة والضعيفة لا نورد عليه الطرق الشديدة الضعف، إنما نورد عليه الطرق التي يعتبر بها. إذن الأولى في التعقب، إذا تعقبنا من ذكر تفرد الرواة لا بد أن نذكر هذا التعقب أولا على الاحتمال، يحتمل أنه يريد الطرق الصحيحة فلا يتعقب بالضعيفة وإن كانت هذه موجودة، كما فعل مثلا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مر علي اليوم حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، نقل الحافظ ابن حجر عن أبي عمرو الداني المقرئ أن النعمان بن بشير تفرد بهذا الحديث، تفرد بهذا الحديث، فتعقبه الحافظ ابن حجر قال: فإن كان أراد من طريق صحيح أو من طرق صحيحة فمسلم له، فيسلم له، لأن كل الطرق الأخرى التي جاءت عن صحابة آخرين كعمار بن ياسر وابن عباس وابن عمر وواثل بن الأسقع، قال كل هذه الطرق فيها مقال، كلها ضعيفة ولو كان الضعف يسيرا. فنذكر الأمر على الاحتمال، إن كان أراد من طرق صحيحة فيسلم له أنه لم يرد إلا من هذا الطريق، إلا إذا وجدنا طريقا آخر صحيحا فنتعقب به، أو إن أراد الطرق التي يعتبر بها فلا نتعقبه بالطرق الضعيفة الشديدة الضعف، أو بالطرق التي وقع فيها وهم وغلط، لأن الوهم والغلط كالعدم، الوهم والغلط في الرواية كالعدم، كما تقدم معنا قريبا أن عبد الله بن دينار روى هذا الحديث عن ابن عمر، جاء أحد الرواة ووهم وروى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، فلا شك أن هذا وهم منه وصار هذا الوهم كالعدم ولا ينظر فيه. هنا ذكر كتاب آخر وهو كتاب الأفراد للدارقطني، وهو كتاب الأفراد والغرائب أو الغرائب والأفراد للدارقطني. هذا الكتاب كبير جدا، هذا الكتاب للإمام الدارقطني كبير جدا ويقع في 100 جزء، صنفه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، ذكر فيه الروايات الغرائب ويحكم عليها أيضا كما يحكم الطبراني وكما يحكم البزار عليه رحمة الله. وجد من هذا الكتاب بعض أجزائه فقط، الجزء الثاني والثالث والرابع والسادس والثالث والثمانين، هو في 100 جزء، لكن لما كان هذا الكتاب غير مرتب لا على الصحابة ولا على غيرهم، صنف محمد بن طاهر المقدسي عليه رحمة الله عليه كتابا سماه كتاب أطراف الغرائب والأفراد، أطراف الغرائب والأفراد، رتبه على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويذكر أو يلخص ويختصر ويذكر طرف الحديث ويذكر بعض إسناد الدارقطني ويذكر كلام الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله، فبذلك قد حفظ لنا كلام الدارقطني وأحكام الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في هذه الأحاديث، ويحكم عليها بكونها من الغرائب. يقول محمد بن طاهر المقدسي عليه رحمة الله، أريد أن نقرأ شيئا من مقدمته لما فيه من الفائدة لطلبة العلم، يقول عن هذا الكتاب: ثم إن ذاكرون بعون الله عز وجل أمام هذا الكتاب نبذا تدل على استحقاقه للاقتداء به والاعتماد على قوله، فإن رأيناه، يعني عن يتكلم عن الدارقطني عليه رحمة الله. ثم قال: سمعت أبا الحسين يحيى بن الحسين العلوي الحسني بن ري يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصوري الحافظ يقول: سمعت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري يقول: أحسن الناس كلاما على رسول الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: علي بن المديني في زمانه، وموسى بن هارون في زمانه، وعلي بن عمر في زمانه، ويقصد الدارقطني. ثم قال: وكان رحمه الله في زمانه بمنزلة يحيى ابن معين في زمانه. ثم تكلم عن بعض الأمور التي تتعلق بالإمام الدارقطني، و نريد أن نقرأ فقط في كلمة قالها في تصنيفه لهذا الكتاب. نعم، لما ذكر أنه صنفه ولم يرتبه على ترتيب معين، حيث قال أن في نقص في الأوراق أو اختلال في، قال ثم أتبعه بحديث عمار بن ياسر وعلى هذا السياق 100 جزء من أجزائه. قال ولما دخلت بغداد في أول رحلة إليها وذلك في 67 و400 كنت مع جماعة من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخا، فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن المحسن المقرئ وكيل القضاة ببغداد فقال يا أصحاب الحديث اسمعوا مني ما أقول لكم. قال فأنصتنا إليه فقال كتاب الدارقطني في الأفراد غير مرتب، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد. قال فوقع إذ ذاك في نفس ترتيبه إلى أن سهل الله عز وجل ذلك في 500، فحصلت نسخة بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ نقلها من خط الدارقطني إلى ما ذكره عليه رحمة الله من ترتيبه لهذا الكتاب. إذن هو دخل بغداد متى؟ 67 و400، ورتبه 500 أي بعد نعم 33 سنة، يعني أكثر من 30 سنة. فهذا يدل على همة هذا المحدث عليه رحمة الله، أنه بقيت هذه الإشارة من أحد العلماء في ذهنه أن هذا الكتاب يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى إعادة تصنيف، فصنفه على الأطراف، فبذلك حفظ لنا هذا الكتاب العظيم. وطبع هذا الكتاب في طبعتين، طبعة في 5 مجلدات وهي طبعة سيئة، وطبعة أخرى في مجلدين بتحقيق جابر بن عبد الله السريع، وهو الذي حقق الأجزاء الموجودة من هذا الكتاب وطبعه في مجلدين، وهي من يعني طبعة جيدة للإمام الدارقطني. أما الطبعة الأولى وهي طبعة 5 مجلدات فهي طبعة سقيمة، فمن أراد اقتناء هذا الكتاب طبعا يقتني الطبعة التي في مجلدين. وكتب الغرائب والأفراد كثيرة، ومن العلماء عليهم رحمة الله من خص بعض الشيوخ وبعض الرواة الذين يدور عليهم الإسناد بذكر الغرائب التي تروى عنه أو الغرائب التي يرويها، كما فعل الإمام الدارقطني في غرائب حديث مالك، وفعل أيضا شيخه قبل محمد بن المظفر البزاز في غرائب شعبة وغرائب مالك. وأغلب هذه الغرائب إنما تكون فيها الغرابة غرابة نسبية، إنما تكون فيها الغرابة غرابة نسبية، ولذلك سيأتي الإشارة إليها في النوع الثاني وهو الفرد النسبي، ونعلم أن نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.